عشان اذا اردنا مسببا نروح له باسبابه، انما هو حين يريد مسببا بلا اسباب. حين يريد مسببا يبقى بلا اسباب. انت بتاع السبب، انت اللي الدنيا الاسباب، انت عايز حاجه تبقى بسبب، انما هو لا، انه خلق الاسباب. ولذلك قلنا قديما ان قضيه الخلق دارت على اربعه انفاق، لان الشيء الناشئ من شيئين، قضية منطقية عقلية فلسفية، الشيء الناشئ من شيئين له أربع صور. يا ينشأ الشيء من وجود الشيئين، هذه صورة. يا ينشأ الشيء من لا وجود الشيئين، يا ينشأ من وجود الأول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم. يبقوا كم صورة؟ الأنحاء الناشئة التي ينتج منها واحد من اثنين يبقى على أربعة أنحاء. يا من وجودهم الاثنين، يا من عدمهم الاثنين، يا من وجود الاول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم. فلم يشأ الله ان يجعل الخلق اللي هو الانسان المكرم اللي الكون مسخر له ده كله على نحو واحد، عشان ما تقولش ده السببية مشروطة في الوجود. قول له لا، ده المسبب هو اللي مشروط في الوجود مش السببية، بدليل انه خلق من لا، من لا أب ولا أم، وخلق نحل الجمهرة من أب وأم، وخلق عيسى من إيه دون أب، وخلق حواء من أب دون أم. يبقى القسمة العقلية جت، يبقى إذا المسألة بقى مش موجود منه، مش المسألة عنصرية موجود منه، لا، ده المسألة قيمته واجد، هو اللي يوجد بس بدي. وقال لك طيب، وحجيب الاسباب كلها، الاب والام مجتمعين وكل حاجه، ويجعل من يشاء عقيم، ويجعل من يشاء ايه، ويجعل من يشاء عقيم، لله ملك السماوات والارض، شوف، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء، او يزوجهم ذكرانا واناث، ويجعل من يشاء عقيم. إذن المسألة مش مدار أسباب توجد، بل مسبب يريد أن يوجد. فهو فالحق سبحانه وتعالى خلى عيسى بهذه، لأنه جاي على إيه؟ مادية اليهود، فجابوا عشان يثبت لهم طلاقة الإيه؟ طلاقة. هم خدوا من دي بقى شغلانة وعملوها بقى طريقة وعايزين يكذبوا بعيسى. طب ده الكلام قبل ما عيسى يعني يتكلم كتير ولا أي حاجة، انما وقفوا للحكايه دي. والذي يدل على انهم كما كذابين ان الامر في السيطره الدينيه كان لهم، لان لما عيسى ولد كان الامر لمين في الدينيه؟ لليهود. طب اليهود كان عندهم رجم ولا ما كانش عندهم رجم؟ عندهم، وهم اللي في ايدهم الامر. طب ليه بقى لما حصل ومريم جابت عيسى من غير رجم ما قالوا لهاش ده انت كذا وانت كذا؟ ما هم قالوا لها، قالوا له يا فاعل يا ابن الفاعله. طب ما دام يا فاعل يا ابن الفاعله وانتوا عندكم رجم، ما ترجموه. ما رجموهاش ليه؟ دليل على انهم صدعوا بآية بينة ردتهم عن ذلك. ايه الآية البينة؟ انهم فوقوا بان العيل الصغير لما قالوا له ايه دي ما اتكلمتش هي ابدا، لان المسألة فوق منطقنا. بيقول لها انت ازاي جبت ايه الحكايه دي؟ فربنا قال لهم هم هيقولوا لك كده، اوعى تتكلمي، اني نظرت للرحمن صوا فلن اكلم اليوم انسيا، لان المساله التهمه اللي عندك ما تقدريش تدفعيها باي كلام وباي اسلوب، ما تقدريش. يبقى انت خليني انا بقى اتولى. يقوم الولد اللي في المهدي يتكلم. الله، فلما الولد اللي في المهدي يتكلم، مهما كانوا جايين متقيمين عليها ويقولوا لها انت فعلتي وانت عملتي، وبعدين الولد يقول اني عبد الله، والولد في اللفه بيقول الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ ده لازم يحصل لهم انبهار، يعمل ايه في قوتهم؟ يخلي قواهم تنهار، حتى قوه اللذاذه وقوه الخصومه ساعه ما يشوفوا كده ما يجدوش ايه؟ الله، ما هو الحق ايه؟ الحق ابلد والباطل لجلد. ساعة ما شافوا الحكاية دي، يبقى إذا نقول لهم الأمر كان بيدكم، وفي توراتكم أن من يزني يرجم، فلماذا لم ترجموا أم عيسى؟ لازم أنتم صدمتم بقوة

خلقتني، اللهم العن من سبني وسب والدتي. ربنا استجاب لحرارة هذه الدعوة، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه، وكل اللي قال الكلمة دي انقلب خنزيرا. خنزير، اوعى تفتكر لما يقول لك مسخناهم قرد خنازير تقول لك امال الباقي ده جه منين، لانه هو مسخ الخنازير للي قال، وما تفتكرش انه يمسخه خنزير وبعدين يخليه خنزير ويتوالد، ده هو يمسخ خنزير للآية ثم يميته. فما فيش واحد يقول امال جم الناس بيجي ده ازاي، ده كان يقول ايه جلسنا خنازير ومش بس خنازير، الكلام اللي الفاضي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا، البهتان هو الكذب، بس فيه كذب يعني تستثير، يقول لك فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا، انما يجي الواحد ورق يقول لك فلان شرب خمره، هي كذب برضه، هي ايه بس ايه بس تقيله شويه، بس مش تقيله بس تبهر الذي يسمعه، تقول زيت لك يعني، يبقى كذب ايه كذب فائع اوس، بحيث يتحير ويتعجب من يسمعه. طب ادي كلمة بهتان، يبقى مش كذب مطلق، لا ده بهتان، يتحير ولا يتحيرون حينما يرمون مريم بالبهتان الا اذا علموا لمريم سابقة خير واستقامة. امال ازاي تيجي، امال يعني استعجبوا ازاي، هتستعجب لما اقولك فلان يشرب خمر الا اذا كنت عارف انه ايه مصوم وقوام وورع وما بيمشي على نفسه، انه انه انه يوم لما تسمع منه حاجتين تتعذب. الله، اذا قولهم بهتان عظيم يدل على انهم حينما سمعوا ذلك تحيروا، كيف يخطر هذا ممن ماضيه، يبقى لازم كان لها ماضي ايه، كان لها ماضي، ماضي ناصع قاعده في المحراب يا اخي. والبهتان مش بس اكتفى بهذا، ده كلمة البهتان لوحدها ادتنا هذه القوة، وقالوا بهتان ايه عظيم ليه، قالوا لان جرح المرأة في عرضه، جرح المرأة في ايه في عرضه، ولو انهم رجعوا الى تاريخهم قبل عيسى وقبل حكاية مريم لوجدوا ان فتيات بني اسرائيل كن يستشرفن لان يكون النبي الموعود بعد موسى من ظهرها وبطنها، لانهم كانوا فاهمين انها برضه هتولدوا عذراء وتولد، فكان البنات نفسها، فاذا كنت طب استشرف ولدي ليه، البنات بتوع بني اسرائيل يستشرفن لان يكون اللي جاي ده النبي الاتي من مين، من هن، مع انهم عارفين انه هيجي كده الله، يبقى لازم انتوا اللي قلتوا لهم، امال هم جابوا القضيه الدينيه دي منين، يبقى كانت معروفة ولا مش معروفة. فلما جاءهم زي القضية بتاعت ما لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقولهم على مريم بهتانا، وصوصف البهتان بأنه ايه، بأنه بهتان عظيم، لأنه متعلق بايه، متعلق بعرض الايه، بعرض المرأة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قولهم إنا قتلنا معطوف على ما تقدم من الحيثيات، قلوبنا غلف بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة، وأيضا بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. المدهش هنا كلمة رسول الله، بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كلمة رسول الله هي من قولهم، يبقى قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ده تبقى تدل على اللذاذة المطلقة، إما هما لو قالوا قتلوه بس كده، إنما قالوا رسول، كأنهم كانوا عارفين رسول الله وبيقتلوه، دي عملية صعبة دي أوي، أدي واحد. أو أنها ليست من مقولهم الحقيقي وإنما من مقولهم التهكمي، من مقولهم التهكمي، زي ما يجي واحد مثلا عضل قوي وحمل أثقال ولا بتاع فتوة كده وبتاع، وبعدين يجي واحد يهزمه يقول لك أديني أنا أديني ضربت الفتوة بتاعها. الله، يبقى إذا رسول الله دي كلمة قالوها إيه؟ تهكما،

انني اعرف ايه الحكايه في الله له دي ازاي. هو ده بقى اللي اختلطت فيها الروايات. فمن قائل انهم حينما طلبوا عيسى ابن مريم عشان يقتلوه دخل خوخه، الخوخه هي باب في باب، اظن دي معروفه، يبقى باب كبير او كده معمول عشان نطلع منه حاجات كبيره، ولكن لما نكون عايزين ننفذ واحد ولا بتاع نعمل بتاع صغيره كده علشان ما نفتحش الباب الكبير قوي ده، اسمها ايه دي؟ خوخه. وفي حاجه ثانيه اسمها روزنه، روزنه اللي هي يعني فتحه الايه في السقف. فلما طلبوا عيسى دخل الايه الخوخه دي، فلما دخل الخوخه جه واحد اسمه ططيانوس وراح دخل ايه وراه. فلما سيدنا عيسى شاف الحكايه دي ألهمه الله ان ينظر من اعلى، فنظر فوجد شيئا ايه يرفع هذه الصوره اللي ايه. فلما استغيب القوم ططيانوس خرج عليهم فقالوا الله استنت ايه، ان كان هذا ططيانوس فاين عيسى، وان كان هذا عيسى فاين ططيانوس. الله يبقى لازم اختلف عليهم ططيانوس بعيسى، يبقى ربنا القى شبه بيه شبه عيسى على مين؟ ططيانوس. ادي شبه ايه شبه له. او ان عيسى ادي رواه، او ان عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه الحواريون، قال عيسى للحواريين أيكم يلقى شبهي عليه وله الجنة. الله يجي واحد يقول لك الله بقى حاجين مسلم يحذفه على واحد تاني، أصل الثاني ملوش رسالة يكملها، انما دول رساله هيكملها وده هيروح له الجنه. طب هو عايز ايه من حياته الا انه يروح الجنه دي؟ يبقى اقدم له خدمه ولا لا؟ فقبل واحد من الحواريين قالوا عليه ان اسمه صرخس، فالقي شبهه ايه عليه فقتلوا مين؟ صرخس. القي شبه عيسى على صرخس ايه فقتلوا. وقالوا انه حينما قالوا له ان رفع، لو حكاية رفع ديا راحت لبقية اليهود حي ايه يأمنوا به بقى ولا لا، ويجوا للي عملوا فيه العملية دي، فراحوا جايبين واحد وايه وقتلينه والقيه على الواحد ده شبابه رحنا قتلنا عيسى، او هو واحد ممن باع عيسى له. ولكن لما رأى المنظر وأنهم داخلين على عيسى ملفوفين كده وهم قاعدين، فقالوا أيكم عيسى؟ فالذي وشى به عندهم استيقظت ملكة التوبة في نفسه وقال بقى أنا أخون الرسول وأنا أعمل كذا وأنا والله لا قايل أنا عيسى عشان يقتلوني وتخرب الحكاية. فقال لهم أنا عيسى. لم يتصوروا ان انسان يجيب على قولهم من عيسى ويقول انا لانه عارف انه هيتقتل، فمش عايز تثبت دي بقى، مش عايز ايه، لان مين اللي هيتطوع كده يقول انا عيسى انا لا تمام. او ان واحدا باع المساله وقالوا ب30 دينار وقال لهم ده انا هدلكوا عليه. المهم الروايات دي كلها احنا ملناش يعني اهتمام بها قوي، المهم انهم قالوا قتلوه وانهم قالوا صلبوه، وقراننا الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما قتلوه وما صلبوه. الحكايه حدثت ازاي؟ ربنا قال احنا رفعناه خلاص انتهت المساله. انا باخد الجزئيات الدينيه الاول، فان صدقتها امنت بمنزلها ولا امنت بمنزلها اولا فصدقت لانها من لا. هو قال كده انتهت المساله، البحث في المساله الثانيه دي لا ايه

يبقى ما قتلوه يقينا سيقتلوا. فالذين لم يشهدوا الحادثة يأخذونها علم يقين لأن الله قالها. والذين رأوها ودلتوا فيه يبقى عين اليقين. والذي باشر عملية القتل للغير يبقى حقيقة اليقين. يبقى كلها دائرة في اليقين ولا لا؟ يبقى وما قتلوه ايه؟ وما قتلوه يقينا. اما الايه اللي حصل يا سيدنا؟ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا اي لا يغلب. احنا قلنا العزيز يعني الايه؟ الشديد الصلب القوي اللي ما حدش يقدر ينال منه. وكان الله عزيزا. انتوا عايزين تقتلوا رسوله؟ لا، هو غالب على الله وغالب على ايه؟ على امره. وكان الله عزيزا حكيما. يعني بدينا نقول يعني الحكايه مش فتوانه، ده عزه بحكمه، لانها كلها لمصلحه الكون ولمصلحه الناس. مش عندنا قوه وجبروت علشان نستعملها كده، لا، انما بايه؟